بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة العاشرة في أنه تعالى لا يعذب الأطفال. قال: وتعذيب غير المكلف قبيح. وكلام نوح عليه السلام مجاز، والخدمة ليست عقوبة له، يعني ليست عقوبة للطفل. والتبعية في بعض الأحكام الشرعية والتبعية في بعض الأحكام جائزة. أقول: ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين، يعني يوم القيامة. ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. العلامة الحلي رحمه الله يقول: ويلزم الأشاعرة تجويزه، لأنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين. فلو أن الله سبحانه وتعالى عذب أطفال الكفار والمشركين يوم القيامة لكان حسنا، لأن العقل لا يحكم بحسن شيء أو قبحه. ولذا مقدس الأردبيلي رحمه الله في إلهيات التجريد يقول: فإنه على مذهب الأشاعرة لو عذب الأطفال لكان حسنا ولم يكن قبيحا، مع أن قبحه ظاهر. وهذا من الأدلة أو من المنبهات، وطبعا عبر فهو من الأدلة على كون الحسن والقبح عقليين. بعض الحشوية، هؤلاء الذين ربما يتشبثون حتى بالروايات الضعيفة، وأنت تعلم بأن العقيدة لا تؤسس على هكذا روايات ضعيفة، لا بد وأن يكون الخبر خبرا متواترا يفيد اليقين، سواء فسرنا اليقين في الخبر المتواتر على أساس المنطق الأرسطي، وهو إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، أو فسرناه على ضوء نظرية الأسس المنطقية للاستقراء فيما سماه الشهيد الصد رحمه الله بالمذهب الذاتي للمعرفة، على أساس حساب الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية. فالنتيجة أن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يفيد اليقين، يفيد القطع، والقطع حجة. عاد هذا التواتر سواء كان تواترا لفظيا كحديث الغدير المتواتر تواترا لفظيا، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الغدير في 18 من ذي الحجة بعد منصرفه من حجة الوداع، وقد أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطيه وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذله. يقول ابن كثير في البداية والنهاية، وهو من تلامذة ابن تيمية: وصدر هذا الحديث متواتر عن شيخه الذهبي. بالنسبة لحديث الغدير يقول: قال شيخنا الذهبي: وصدر هذا الحديث، يعني حديث الغدير، صدر الحديث مقابل ذيل الحديث، صدر الحديث هذا المقطع: من كنت مولاه فعلي مولاه. يقول: وصدر هذا الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. وأما ذيل الحديث اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصر واخذل من خذل، يقول فمروي بأسانيد جيدة. فبالنسبة إلى أصول الدين، إلى الأصول الاعتقادية، لا تؤسس العقيدة مولانا على أخبار آحاد، خصوصا إذا كانت ضعيفة سندا، لأن لا بد من اليقين في الأصول الاعتقادية. نعم، بالنسبة إلى بعض التفاصيل إذا رويت بأسانيد معتبرة مستفيضة، أو حتى مثلا أخبار آحاد لم تصل حد الاستفاضة في تفاصيل العقيدة، في مسائل مثلا ترتبط بتفاصيل عذاب القبر أو البرزخ أو منكر أو نكير أو نحو ذلك، فذهب بعض الأعلام إلى أنه يمكن الاعتماد حتى على خبر الثقة في هكذا مسائل جزئية وتفصيلية. والشيخ المظفر أشار إلى ذلك في عقائد الإمامية، وكذلك السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه الكافي في أصول الفقه مثلا ونحو ذلك. بالنسبة عند الكافي هو تهذيب وتلخيص إلى المحكم في أصول الفقه، مجلدين الكافي في أصول الفقه. الغرض بالنسبة إلى الأصول الاعتقادية، مسألة التوحيد، النبوة، الإمامة، الأسس العقائدية، أصول العقيدة، للجزئيات والتفاصيل، مثلا مثل قضية الرجعة مثلا، هذه ليست من أصول الدين، ربما تعد مثلا من ضروريات المذهب لوجود روايات مستفيضة أو متواترة مثلا مضافة للآيات ونحو ذلك من المسائل الجزئية التفصيلية. هذه يمكن مثلا إذا وردت بأخبار بروايات معتبرة صحيحة، فما المانع من الالتزام بها؟ أما الأصول الاعتقادية لا تؤسس على روايات. هؤلاء الحشوية قالوا بأن الله تعالى يعذب أطفال المشركين. في مجمع البيان طبرسي يقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راح يكون حديثنا في هذه المسألة بحث كلامي قرآني روائي، يقول: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن أطفال المشركين فقال: هم خدام أهل الجنة، أو هم خدم أهل الجنة، كما هي عبارة السيدة طباطبائي، يعني ننقلها من تفسير الميزان في البحث الروائي. قال: وفي مجمع البيان في قوله: يطوف عليهم ولدان مخلدون، اختلف في هذه الولدان، فقيل إنهم أولاد أهل الدنيا. أكو رواية أيضا عن علي عليه السلام أنهم أولاد أهل الدنيا، لم يكن لهم حسنات فيثابوا ولا سيئات فيعاقبوا عليها، فأنزلوا هذه المنزلة. قالوا: وقد روي عن النبي، وقد روي. طبرسي من العلماء الذين لا يعملون بخبر شنه، بخبر الواحد وإن كان الراوي ثقة. هذا بالنسبة إلى المسائل الفقهية والأحكام الفرعية الشرعية. وربما مر عليك في بعض كتب الأصول في الكفاية مثلا يقول: لأنه وحكي عن السيد المرتضى والقاضي بن البراج وابن زهرة الحلبي والطبرسي وابن إدريس الحلي المنع من العمل بخبر الواحد على نحو السالبة الكلية، يعني ينكرون حجية خبر الثقة على نحو السلب الكلي في مقابل المشهور عند الأصولين أنه يجوز العمل بخبر الواحد سواء كان عدلا أو ثقة، يعني الراوي ثقة وإن لم يكن عدلا إماميا في الجملة. ليش؟ لاستقرار سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات، ولم يردع عنها نبي ولا وصينا. الطبرسي رحمه الله المنسوب إليه هو هذا تبعا للسيد المرتضى على الهدى، يقول لك هذا خبر آحاد لا يوجب علما ولا عملا، لا علما في الأصول الاعتقادية ولا شنه، يعني لا يوجب العمل على مقتضى. أنا أشرت أنه في الأصول الاعتقادية، ولهذا عبارة الآخوند اللي في الكفاية المشهور بين الأصحاب، حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، في الجملة يعني مقابل السلب الكلي. يعني هذا السيد الشهيد في الحلقة الثالثة عنوان المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار في الجملة على نحو القضية المهملة موجب الجزئية في مقابل السلب الكلي، المحكي عن السيد مرتضى وابن إدريس وطبرسي في محل الكلام. في الجملة مقابل السلب الكلي بالخصوص، يعني من باب الظنون الخاصة التي قام دليل قطعي على حجيتها، استقرار سيرة العقلاء عمدة أدلة حجية خبر واحد سيرة العقلاء المنضاد شرعا. فهو يقول هنا طبعا المرحلة الثانية دائرة الحجية، خبر العادل، خبر الثقة، المشهور حجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلا إماميا، رواية موثقة. لكن هذا وين؟ هذا في الأحكام الشرعية في الفروع الفقهية، لا في الأصول الاعتقادية في مسائل العقائد أصول الدين. نعم بالنسبة إلى بعض التفاصيل والجزئيات إذا ثبتت بحديث معتبر يمكن البناء والالتزام، أما الأصول كمسألة الإمامة تريد أسسها ما يصير. فلابد أن يكون الخبر متواتر، إما تواترا لفظيا ولهذا سيأتي في بحث الإمامة، ولحديث الغدير المتواتر ولحديث المنزل المتواتر. تواتر اللفظي ليس بالضرورة أن يكون منقولا بنفس اللفظة كتواتر القرآن، ألفاظ متقاربة، من كنت مولى فعلي مولى، من كنت مولى فهذا علي مولى، ما كفر، متواتر تواتر لفظي. أو حديث المنزلة، أما ترضى أن تكون مني منزلة موسى إلا أنه لا نبي، يصح البخاري حتى هذا موجود حديث المنزلة. أو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي، هذا التواتر اللفظي. قسم الثاني التواتر المعنوي، مثل كرم حاتم، كل هالقصص هذه كذب وخرط، على قولة إخواني العراقي كذب وخرط ما يصير. فمتواتر تواتر معنوي وهو كرم حاتم الطائي أو شجاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، من البدر والخندق والأحزاب وبرز الإسلام كله أو الإيمان كله على كيفك، إذا الإسلام عليه هو الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا والخندق صح لو لا. فهذه بمجموعها تفيد معنى وهو إثبات شجاعة علي بن أبي طالب، الشجاعة متواترة له تواتر معنوي، كرم الإمام الحسن المجتبى متواتر معنويا، كرم حاتم الطائي مثلا هذا أيضا حجة. مضافا إلى ذلك السيد المرتضى علم الهدى وطبرسي وفلان يقولون أيضا الخبر الواحد المحفوف بالقرينة القطعية، خبر لكن شنو هو محتف بالقرينة القطعية، هذا أيضا يفيد اليقين ما بإشكال. فالغرض حتى يكون بحث واضح، قالوا وروية لاحظ كلمة وروية، لما تكلم الطبرسي في مجمع البيان عن الآية 74 من سورة التوبة، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، قال نزلت في أصحاب العقبة 12 رجلا من أصحاب النبي تآمروا على قتله ونفروا به الناقة. هذا هم في صحيح مسلم موجود عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيل. حرم عليهم الجنة. فيقول هنا وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن أطفال المشركين فقال هم خدم أهل الجنة. قد يرى الإشكال هنا أنه في الآيات في سورة الواقعة في سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سورة الإنسان ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هل ولدان هل هم أطفال الكفار هل هم أطفال هل في الآيات أو الروايات المعتبرة دلالة على ذلك؟ سيد الطباطبائي رحمه الله يقول ورواه في الدر المنثور عن الحسن الظهر البصري والرواية ضعيفة لا تعويل عليها لأنه هم هذه الرواية ليس عليها شاهد من كتاب الله ولا مروية بروايات معتبرة. هذا بالنسبة للبحث من الناحية شنو الروائية والمناقشة السندية. سيد طباطبائي قلما لاحظ كلمة قلما قلما يناقش من جهة الأسانيد في تفسير الميزان لأنه عند المدار على الوثوق بالرواية اطمئنان بالصدور إذا كانت الروايات يعضد بعضها بعضا في بالعكس. سيد طباطبائي مجتهد مجاز من المحقق النائيني عند إجازة اجتهاد خطية محقق النائيني وكان يبحث الخارج مع المراجع الكبار بعد السيد بروجر لكن اعتزل المرجعية وتفرغ بالتفسير والتدريس بالفلسفة والإلهيات وهاي وخرج ما شاء الله كوكبة من أكابر العلماء والمجتهدين والمفكرين مطهري وبهشتي وجواد آملي وسيد مصصاد وعدد ما شاء من أساتذة وأعلام. فالسيد طباطبائي في قل ما يناقش هنا قال والرواية ضعيفة لا تعويل عليها. فهذا من الناحية السندية مولانا. الآن الحشوية ماذا قالوا؟ أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين مع العلم أن الرواية سئل النبي عن أطفال المشركين ماذا قال؟ قال هم خدام أهل الجنة ما قال أنه وهل خدمتهم تعذيب؟ يجي التفصيل. ويلزم الأشاعرة تجويزه لماذا؟ لأنهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين كل شيء جائز جائز على الله لا العقل لا يستقل بحسن شيء أو قبحه. فإذا فعله الله مثلا لو فإنه حسن زين علما أنه باستقلال العقل هذا أمر قبيح تكليفه أو تعذيب عفوا تعذيب غير المكلف كالأطفال والمجانين أو الجاهل القاصر أيضا قبيح بحكم العقل مرفوع عنا القلم. وسنقرأ إن شاء الله بعض الروايات المستفيضة في معنى المستضعف من أصول الكافي إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وتعذيب غير المكلف خلني أول شيء أترجم لك نص عبارة المحقق الطوسي باختصار. وتعذيب غير المكلف يعني كالأطفال والمجانين والجاهل القاصر في مقابل الجاهل المقصر في الفحص الذي بلغته الدعوة وسمع بالخلاف في مسألة الإمامة مثلا يجب عليه بحكم العقل أن يستفرغ وسعه وأن يبحث عن الحقيقة بكل تجرد وموضوعية ولا يجوز له ولا يصح عقلا تقليد الآباء والأجداد وإنا وجدنا. خصوصا هذه الأيام لا يوجد مسلم على وجه المعمورة على وجه البسيطة إلا وقد سمع بالخلاف، فإن كان جاهلا مقصرا أي ملتفتا إلى مسألة الخلاف الإمامة يجب عليه بحكم العقل قبل الشرع أن يبحث. يوم القيامة لا يكون معذور إذا قال يا رب أنا لو كنت متيقن من المسألة لآمن، يقال له يكفي هذا الشك، الاحتمال منجز للتكليف قبل الفحص. ولهذا لا يعني هذه حتى على مبنى قبح العقاب بلا بيان، لا يمكن إجراء البراءة يقول قبح عقاب بلا بيان، ما عندي علم ما عندي يقين، يقال له الشك كاف في المنجزية، مجرد الاحتمال واحد في المليار قبل الفحص لست معذور عقلا. نعم بعد الفحص وليزم يقولوا عن الظفر بدليل معتبر تقول البراء عقلا وشرعا، أما قبل الفحص مع وجود الشك مع وجود الآن يقول أنا شاك في المسألة شاك في موضوع الإمامة والعصمة، لا يجوز أن شنو يحكم على القضية سلبا أو إيجابا إثباتا أو نفيا بلا دليل. الإنكار بلا دليل هذا يكون منجز عليه تكليف يوم القيامة، بس بهالمقدار هذه الأفكار تكون ضرورية في العقائد. نعم الشك يعني الاحتمال، يعني يقول أنا ما لو كنت متيقن يا رب يوم القيامة أن الحق مع علي بن أبي طالب لآمنت به، يقال له أنت سمعت بالاختلاف، هؤلاء جماعة وأمة كبيرة من المسلمين وهم الشيعة يدعون العصمة له والإمامة والنص و كان يجب عليك أن تبحث، عندك الآن الإنترنت والكتب والمصادر وتستطيع إثبات إمامة علي عليه السلام حتى من مصادر أهل السنة، والله على ما أقول شهيد، حتى من مصادر أهل السنة ما يحتاج ترجع لأي مصدر شيعي، حتى العصمة الناس والعصمة وراجع الغدير وشوف. ولهذا علماءنا دائما أكثر المصادر في هذه المسائل الخلافية من وين؟ قال وتعذيب غير المكلف، إذا ما التفت لهذه النقطة الأساس وراجعها في كتاب أصول العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم، أن مجرد الاحتمال مجرد الشك منجز للتكليف على من بلغته الدعوة وسمع بالخلاف، يعد جاهلا مقصرا في الفحص، والجاهل المقصر في الفحص لا يكون لهذا الآية قال إلا المستضعفين من النساء من الرجال والنساء شنو الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون. عندك باب في وسائف الكافي مجلد الثاني مولانا عن شنو باب المستضعف صفحة 404 12 رواية في هذا المعنى، مثلا هذه الرواية السابعة عن أبي بصير صحيحة السند، قال أبو عبد الله عليه السلام من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف، من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف، يعني في المسائل الاعتقادية وأهم مسألة بعد التوحيد والنبوة شنهي ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل عن الإمامة، هذا محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في الملل والنحاة، وكذلك مولانا في الرواية الحديث رقم 10 أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف ونحو ذلك. طبعا أما بالنسبة إلى المستضعف من هو، فعن زرارة الحديث رقم 1 سألت أبا جعفر عليه السلام عن المستضعف فقال هو الذي لا يهتدي حيلة، يعني جهل قاصر إلى الكفر فيكفر ولا يهتدي سبيلا إلى الإيمان ولا يستطيع أن يؤمن لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر. فهم الصبيان صبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان. أكو كلام خارجان، يوجد جاهل قاصر ولا لا؟ تراجع بالكفاية يقول نعم، لا أدل على الإمكان من الوقوع. يوجد الجاهل القاصر، ويوجد كثير من الجهلة القاصرين في هذه الدنيا، في شرق الأرض وغربها، في أفريقيا، في الهند، في الصين، في ما أدري، في الشرق والغرب. يعني هؤلاء شنو؟ سذج بسطاء جهلة قاصرين، مش مقصر. على قولة المصريين ترى الله برسيمه، يعني من باب مثال يعني الشكل. ومن كان من الرجال، هذا الحديث يقول ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم. أيضا في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حديث رقم 2 قال المستضعفون، الآن بين قوسين الآية، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا الكلام للإمام الباقر عليه السلام، باقر علوم النبيين. قال لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان، ما عنده وسائل للمعرفة. يعني هذا السؤال حساس ومهم بالنسبة لمسألة العدل الإلهي يوم القيامة، شلون وضعهم ذلك اللي ما سمعوا بالخلاف. قال لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا يكفرون. الصبيان هذا مصداق، وأشباه عقول الصبيان. أكو ناس يعني بهالمستوى عقلياتهم، سبحان الله، وأشباه عقول الصبيان من الرجال والنساء. النساء هو ما يخالف، لكن من الرجال. قال يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال. على شلون زين هؤلاء شنو يوم القيامة؟ عن عمر بن أبان، أما هذه الرواية رقم 5 صحيحة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين، قلت البحث كلامي عقائدي قرآني روائي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين. الآية وين هذه موجودة؟ في سورة النساء، الآية رقم 98 من سورة النساء. الآية جميلة هذه، من المحاضرات اللي ألقاها السيد محمد باقر الصدق قدس الله نفسه الزكية في أخريات حياته، عن بعنوان المدرسة القرآنية، عن تقسيم المجتمع وعناصر المجتمع وكذا. راجع فيها، موجودة محاضرات صوتية وأيضا مطبوع. إيه؟ الذين توفاهم الملائكة، عرفتوا شلون؟ ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يعني أكو مستضعفين يوم القيامة من أهل النار، سبحان الله، عجيب غريب والله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. يوم تأتي كل نفس تجادل، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك. قرآن هذا حبيبي، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه. فأولئك مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هم مستضعفين في الأرض. بعدين استثناء عن قسم من هؤلاء المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. إذا عفوا غفورا يعني ماشي وياهم القضية، صح لو لا؟ لأن مناسبة الحكم والموضوع. نرجع للرواية، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين في الأرض فقال هم أهل الولاية. فقلت أي ولاية؟ ولاية الفقيه. فقال أما أنها ليست بالولاية في الدين، ولكنها الولاية في المناكحة والموارثة والمخالطة، وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. ومنهم شاهد هنا المرجون لأمر الله عز وجل اللي في الآية لكن هم عفوا غفورا. إذن تأسس عقيدة مولانا مو على طول تجيب شنو من رواية من رواية، لا لا، تؤسس العقيدة على أساس المنطق والعقل أولا، حسن قبع عقليين، قواعد عقلية، تعذيب الجاهل القاصر قبيح بحكم العقل. وهل يصدر القبيح من الله عز وجل؟ قال وتعذيب غير المكلف قبيح، انت تضيف والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى، وإن كان قادرا على كل مقدور، حتى القبيح خلافا للنظام. هي النظام ما مشت القضية. زين، ثم قول المحقق الطوسي رحمه الله وكلام نوح، هذا جواب عن الاحتجاجات الثلاثة، لأنهم احتجوا بالآية سورة نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك. يقول لك الشيعة يقولوا أن الأئمة يعلموا الغيب، هذا نوح أخبر نبي من أطواحد العصمة، أخبر حتما وجزما على قولتهم بضرس قاطع وبالفم المليان. شو قال؟ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا، يعني لو مني ليوم القيامة، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. من وين عرف الروايات؟ راجع بعد تفسير نور الثقلين، البرهان، ميزان. الله سبحانه وتعالى أوحى عليه أنه لن يؤمن من قومك إلا قد آمن فلا تبتئس ما كانوا يعملون. لن يؤمن بعد. لن، قال لن تراني للتأبيد. زين، وكلام نوح عليه السلام في الآية يعني قال مجاز، يعني شنو مجاز؟ يعني التقدير أنهم يصيرون كذلك، سيصيرون كذلك. ومن هنا حبيبي تفهم معنى أخبار الطينة، أن هؤلاء طينتهم من عليين وطينتهم من سجين، يعني مآلهم ذلك. في حال الكلام العلامة الحلي يقول والجواب إنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك، لا حال طفوليتهم أنهم كفار، سيصيرون كذلك. أي هذه مولانا تراجع بعد كتب السيد الطباطبائي في هذا المجال عن أخبار الطينة. مولانا لما تجي الآيات الكريمة أو الروايات تقول هؤلاء من طينة شنهم؟ علين. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا مثلا، ها معنى شنو معنى؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ما ورد في الروايات أخبار الطينة ذي من طينة سجين؟ هل معناه الشقي شقي ببطن أمه والسعيد سعيد وقلم إنجار سيد سربش كس انكسرت الريشة اللي يقول في الكفاية، يعني بالجبر وكذا والذات لا يعلل؟ لا، سيصيرون كذلك، يعني مآلهم. عرفت شلون؟ كلا إن كتاب الفجار، وإلا يلزم الجبر إذا من الأذن مخلوقين من طينة سجين وذم علين. هذه الروايات تتكلم عن النتيجة عن المآل. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إلى أن يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. عرف شلون؟ وتعذيب غير المكلف قبيح، وكلام نوح عليه السلام مجاز. بعدين نقول والخدمة ليست عقوبة للطفل، يعني والتبعية إشكال أنه في الدنيا ولد الكافر لا يرث، مدري شنه النكاح صلاة إلى آخره. قال والتبعية في بعض الأحكام الشرعية جائزة يعني في الدنيا. أقول ذهب بعض الحشوية إلى أن الله تعالى يعذب أطفال المشركين، واضح معنى الحشوية؟ طبعا هؤلاء من أبناء العامة، ولربما ولربما مثلا قلائل يعني أيضا في أوساط الشيعة تاريخيا أنه يتشبث بكل رواية. لا تؤسس العقيدة مولانا، ما هكذا تورد يا سعد. ويلزم الأشاعرة تجويزه يا أمة ضحكت من جهلها لإنكار الحسن قبل عقلية، والعدلية كافة على منعه. العدلية الشيعة المعتزلة يعني، مش الشيعة هم معتزلة، يعني الشيعة والمعتزلة وكل من يقول بالحس والقبع العقليين يمنع من ذلك عقلا. الله قادر نعم، ولكن شنو؟ لا يصدر منه إلا الحسن الجميل، قبيح لا يصدر منه. وإن كان قادرا يعني بالقوة واحد يتحدى الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن كتب على نفسه الرحمة. وما ربك بظلام للعبيد. والدليل عليه، إذن المسألة مبنائية، أنه قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى، هذه صغرى كبرى نتيجة قياس منطقي من الشكل الأول بديه الإنتاج. صغرى تعذيب أطفال المشركين قبيح عقلا، وكل ما كان قبيحا عقلا فلا يصدر منه تعالى، إذن تعذيب أطفال المشركين لا يصدر منه سبحانه وتعالى. احتجوا بوجوه ثلاثة. الأول قرآني، قول نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والجواب هذه مسألة المشتق في علم الأصول، لما تقول مثلا المرأة الآن حائض، طهرت واغتسلت غسل الحيض، يعني كانت استعمال شنه هذا، يكون في من قضى عنه مجاز في استعمال مشتق للمتلبس بالمبدأ الآن حقيقة، لكن في من قضى عنه مسافر يصلي قصر، هو الآن موجود في البلد، مسافر كان مسافر حبيبي صلى الله عليه وسلم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كان مؤمن لكن بعد إيش صار؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. على لا من يرتد منكم عن دينه، على لا آيات أكون أفإن مات أو قتل. والجواب أنه مجاز، والتقدير أنهم يصيرون كذلك لا حال طفوليتهم. هني أنا تعليق، ومن هنا تعرف سر أخبار الطينة، أن هذا من البداية حكم عليه أنه شنه من طينة عليين وهذاك من طينة سجن، يعني سيكون كذلك، لا كما قال المحقق الخراساني في كفاءة أنه واستدل السعيد السعيد في بطن أمه الشيخ الشقي وقلم إن جار سيد سربش كس والذات لا يعلل. قلنا كرارا في المسألة، هل السعادة والشقاوة من الذاتيات في الإنسان كالناطقية؟ لما تعرف الإنسان تقول حيوان ناطق سعيد أو شقي، لو كان أمرا ذاتيا كالزوجين الأربعة مثلا لم ينفك عنه مثلا. الوجه الثاني قالوا إنا نستخدمه، يعني الطفل، هذا الوجه كلامي عقائدي وهو مغالطة وسفسطة. قالوا إنا نستخدم الطفل لأجل كفر أبيه يعني في الدنيا، فقد فعلنا فيه ألما وعقوبة. حكم الأمثال يقول لك فيما يجوز وما لا يجوز، فلا يكون قبيحا، لأنه قاعدين شنو استخدم الطفل وكذا، ولد الكافر يعني السبي لما يسبى وكذا. والجواب أولا كأن المحقق الطوسي سلم بذلك، خصوصا بالنسبة شنو قال والخدمة ليست عقوبة. والجواب أن الخدمة يعني في الدنيا ليست عقوبة للطفل. لو حبيت تكتب لأجل النظام الأصلح، مش النظام العالمي الجديد، يعني هذه أحكام تشريعية لأجل النظام الأصلح. إذ مقتضى الحكمة والعناية إيصال كل ممكن لغاية، لأن المصلحة يتربى بين المسلمين يسلم يدخل الجنة. كان الإمام زين العابدين عليه السلام يجمعهم ليلة العيد وحررهم بعد ما يثقفهم وعلمهم صح ولا، ويطلب منهم الدعاء له سلام الله عليه، ما مر عليه. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وفي المثل أيضا سيد القوم إيه، طبعا هذا في الكتب سيد القوم خادمهم. والجواب أن الخدمة ليست عقوبة للطفل، وليس كل ألم ومشقة عقوبة. الآن عملية جراحية مثلا هذه عقوبة يعني؟ هل هذه عقوبة؟ مضطرين سوى عملية قصرية مثلا، أو يبتروا الساد عن ذاك البعيد أمراض. فإن الفصد والحجامة ألمان مستحبة، هذه الحجامة طبعا إلا في شهر رمضان إذا يضعفه عن الصيام، وليس عقوبة مولانا. نعم استخدام الطفل عقوبة لأبيه، يعني يتألم نفسيا تعذيب نفسي، وامتحان للطفل قال يعوض عليه. الله شوف هذه ترى كل شيء بحسابه على ضوء المباني العدلية والحسن القول، لا يظلم مثقال ذرة. فمن هنا حبيبي أنا أحب أقول هذه الروايات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات. يعني التفت للمسألة، إذا أدركت مسألة الحسن يعني ظلم الزوج لزوجته، ظلم الزوجة لزوجها، الظلم حبيبي خصوصا بعد ظلم اليتيم اللي ورد في الروايات، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أكو باب بهذا العنوان في أصول الكافي، باب الظلم صفحة 330 صحيحة زرارة رقم 12، الحديث عن أبي جعفر عليه السلام: ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله، وأما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر الله له. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله أكثر من رواية: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا. يقول من ظلم سلط الله على من يظلمه أو على عقب عقبه، والعياذ بالله. كما تدين عرف شلون. فهذا الطفل مسألة هنا يستخدم عقوبة لأبيه، وامتحان له يعوض عليه كما يعوض على أمراضه. ملي راح يجينا مسألة مهمة في هذا الباب من توابع العدل الإلهي، المسألة 14 في الأعواض. كل شيء بحساب ميزان، نضع الموازين القسط يوم القيامة، ضعكم يعني مثقال ذرة. فلهذا الإنسان يجب عليه التوبة والمبادرة إلى التوبة بحكم العقل والشرع. مثقال ذرة، مثقال ذرة ماكو. فلهذا الإنسان يحاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبله. الوجه الثالث عساس الوقت بس، قالوا إن حكم الطفل، هذه مسألة فقهية صارت، يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث. طبعا عندنا كلام على مسألة أن الخدمة عقوبة. نقول عشان نلطف الموضوع شوي، هل خدمة الزوجة لزوجها عقوبة وألم خصوصا مع كمال الألفة والمودة والمحبة؟ يقول ذهب شنو؟ أذهبت لذة الخطاب والنداء التعب والعناء. معكوف الروايات هذا، لذة العبادة، لذة الدعاء، السهر عبادة، يعني يتعب يسهر يتهجد، لكن شنو يدعو ربه صلى الله عليه، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يقنط في صلاة الليل بدعاء أبو حمزة الثماري، هذا العلماء عرفان، إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب. ويسجد السيدة الطويلة 400 مرة يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تصبر عليها أنت هذه السيدة 400 مرة؟ جرب. يسجد السيدة طويلة ساعة ساعتين ثلاث ساعات، لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه. هل خدمة الملائكة لشيعة آل محمد عليهم السلام عقوبة للملائكة؟ يقول بها مسلم، للأنبياء للرسل علي وشيعته الفائز. الوجه الثالث فقهي شرعي، قالوا إن حكم الطفل يتبع حكم أبيه في الدفن ومنع التوارث ومنع الصلاة عليه ومنع التزويج. والجواب أن المنكر هو عقابه، عقب يوم القيامة لأجل أبيه، لأجل جرم أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وليس بمنكر في الشرع أن يتبع في الشرع قيد هذا، أن يتبع الطفل حكم أبيه في بعض الأشياء، في بعض الأحكام يعني الشرعية، إذا لم يحصل له للطفل بها بهذه الأحكام ألم وعقوبة. قلت لأجل النظام الأصلح، ولا ألم للطفل في منعه من الدفن والتوارث وترك الصلاة عليه، لكن المسألة المهمة فيما سبق أنه يعوض على كل صغيرة. طبعا هناك شاهد من الأدعية، اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك. يعني سؤال للسيد الخوي رحمه الله، المرأة تقرأ هذا الدعاء بعد ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، أحكام الآخرة مختلفة، راجع صلاة النجاة، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا. هذه مولانا في سورة الواقعة وكذلك في سورة الإنسان. يعني أنا أحب تبركا وتيمنا أنا أقرأ عليك بعض هذه الآيات لتكون دافع وحافز شوقا إلى الثواب. قال تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. في تفسير القمي أي مسورون هكذا، وبعضهم يقول مستورون أكثر من نسخة، أو مسرورون أيضا هم، شفت بعض التفاسير. كل هذا نقلا عن تفسير القمي، اللفظة ما هي؟ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين إلى آخره. بعد لا نكمل، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا، الجزاء من سنخ العمل، جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إن شاء الله احنا من أصحاب اليمين، أن السابقون السابقون النبي والأئمة احنا وياهم، وألحقني بالصالحين، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. لهذا يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. عارف شلون؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فإذا أنت تعتقد حبيبي بهذا جاهد على نفسك، والذين جاهدوا فينا. بعد في سورة الرحمن قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا هذه قاعدة عقلية قرآنية، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن وتعذيب غير المكلف من قبيل الأطفال المجانين جاهل القاصر قبيح، والقبيح لا يصدر منه سبحانه وتعالى. وكلام نوح عليه السلام في الآية القرآنية من سورة نوح مجاز، يعني أنهم سيصيرون كذلك، مش حال كونهم أطفال. والخدمة للطفل ليست عقوبة له. طبعا المقدس الأردبيلي عند التحفظ على كلام الطوسي قال واعلم أنه غير معلوم، لأن حشوية أخبار أحد، غير معلوم أن أطفال الكفار يستخدمهم المؤمنون يوم القيامة، يعني بأمر الله، حتى يقال أنه تعالى عذبهم. والتبعية في بعض الأحكام الشرعية جائزة، بس هذا من الآية القرآنية بعنوان مسكه ختام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم شو قال يضلوا مر علينا بحث الهدى والضلالة وأضلهم السامري. هنا حديث شريف مولانا في أصول الكافي وهو الحديث رقم 20 من باب الكفر عن أبي جعفر عليه السلام رواية صحيحة قال إن الله عز وجل، أنا حبيت أنه يكون حديثنا الليلة قرآن عقائد روايات، قال إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا، يعني هذا الجاهل المقصر الملتفت ما يقول أنا شاك، لا منكر جاحد، ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا، ومن جهله كان ضالا، ومن نصب معه شيئا ولاية والبراء يعني، ومن نصب معه شيئا كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعداوته دخل النار. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.